الحمد لله، الحمد لله الغني الكريم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فارتوت الأرض بسيلها، واكتست بخضرتها، فأنبتت زرعها، وسقت شجرها، وأينعت ثمرتها. نحمده على نعمه وآلائه، ونشكره على فضله وعطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل إنزال المطر وإنبات الزرع دليلاً على ربوبيته المستلزم لألوهيته وحده لا شريك له. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، كان أكثر الناس شكرًا لله تعالى على نعمه وخوفًا من عذابه، وكان إذا تخيلت السماء عاش أصعب اللحظات بين الخوف والرجاء، يرجو أن يكون رحمةً ويخاف أن يكون عذابًا، مستحضرًا قوله، فلما رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارضٌ ممطرنا. صلى الله عليه وبارك وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله تعالى في السر والعلن والمنشط والمكره، وخشيته سبحانه بالغيب والشهادة، وفي حال الأمن والخوف، فإنه سبحانه سريع العقاب، شديد المحال، عزيز ذو انتقام. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أيها الناس، في الماء حياة الناس، ورحمة الله تعالى لهم ونعمته عليهم، وفيه هلاكهم وعذابهم وانتقام الله تعالى منهم. ومن دلائل قدرة الرب سبحانه أن يجعل في الشيء الواحد فعلين متضادين، كما في الماء حياةً وهلاكًا، ونعيمًا وعذابًا، فلا حياة للأرض وما عليها إلا بالماء، وهو هلاكها ودمارها. إن الناظر في القرآن يجد أن الماء ملازمٌ للإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وتكون به حياته وهلاكه، ونعيمه وعذابه. ففي الدنيا لا حياة بلا ماء، ومنذ فجر التاريخ والأحياء على الأرض تتتبع مواقع المياه فتسكنها وتبتعد عن مناطق الجفاف. أو ما رأيتم خير ماء على وجه الأرض إذ تتبعته هاجر حتى أخرجه الله، وحضارات البشر شيدت على ضفاف الأنهار وسواحل البحار ومضان الأمطار، والبدو الرحل يتتبعون بأنعامهم مواقع القطر والكلأ فيخيمون فيها إلى أن تجف فيرتحلون عنها إلى غيرها. فكانت مواضع المياه عامرة كما كانت الصحارى الجافة خالية، وفي الماء شراب الإنسان وطعامه، وهو يموت إذا فقدهما. ففي الشراب وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً لنحيي به بلدةً ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسية كثيراً. وفي آيةٍ أخرى، فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه. وفي الطعام، وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم، وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نباتٍ شتى، كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا نظر إلى السحاب قال: فيه والله رزقكم، ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وأعمالكم. وفي الشراب والطعام جميعاً قوله سبحانه: هو الذي أنزل من السماء ماءً لكم منه شرابٌ ومنه شجرٌ فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. والإنسان يبتهج بالمال يبتهج بالماء وما يحدثه في الأرض من حياة ونماء وازدهار. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، وفي آية فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. هذا نعيم الإنسان في الدنيا بالماء وابتهاجه به وبآثاره. وأما في الآخرة فإن المؤمن يتنعم بالماء في عرصات القيامة وموقف الحساب، حين يعطش الناس فيرد المؤمن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ويكون شربه بعدها تلذذا بالشراب لا من ظمأ يجده. وفي الجنة ماء لأهلها، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وفيها عيون تتفجر بالماء، إن المتقين في ظلال وعيون، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. ولولا ما في الماء من لذة للإنسان لما جعله الله تعالى نعيما لأهل الجنة، ولام وعد المؤمنين فيها بأنواع الشراب والأنهار والعيون. وأما الهلاك والعذاب بالماء فحاصل في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا يعذب الله تعالى به أقواما فيمسكه عنهم حتى يموتوا جوعا وعطشا، فإن الجوع سببه الجفاف، وسبب الجفاف حبس الماء، وقد يغرق الله تعالى به المعذبين كما أغرق قوم نوح به، ففتح عليهم ماء من السماء وفجر لهم ماء من الأرض، فالتقى الماءان فكان الطوفان العظيم الذي أغرق الأرض وما عليها، ولم ينج منه إلا نوح ومن معه في السفينة. ففتحنا أبواب السماء بماء من منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغي الماء طغى الماء فزاد حتى غطى قمم الجبال. فتخيلوا ماء يغمر الأرض كلها فيملأها ويغطي جبالها، فإلى أين يفر الناس منه؟ وقد رأيتم شيئا من قدرة الله تعالى في الماء حين جرت به الأودية والشعاب وغطى الشوارع وغمر الأنفاق. وللماء قوة إذا تدفق لا يحبسها حابس، ولا يقف في طريقه شيء، ولا يرده عن مجراه راد، يهجر في جريانه هديرا مخيفا حتى يصطدم بالسدود فيصدعها، ويزلزل الأرض من حولها، ويجرف ما أمامه مهما كان ثقله وثباته، فيقتلع البنيان الخراساني القوي ويلقيه بعيدا عن محله، ويقذف السيارات فيطوح بها في الهواء كقذف رجل قوي حجرا صغيرا. والغرق بالماء من أشد أنواع العذاب، أجارنا الله تعالى والمسلمين من ذلك. وفي الآخرة عذاب بالماء، ولولا ألم العذاب بالماء لما توعد الله به أهل النار، فيذاد ناس عن الحوض المورود لأنهم بدلوا دين محمد صاحب اللواء المعقود، فيقطعهم العطش في يوم شديد الحر عظيم الزحام كثير العطش، ويعذب أهل النار بماء الحميم الحار الذي يغلي مخلوطا بدم أهل النار وعصارتهم وصديدهم وأقدارهم، فهو نزلهم ويحيط بهم من كل جانب مع ما هم عليه من عذاب جهنم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن، ويشربونه وهم عطشا يريدون إطفاء عطشهم، فإذا قربوه ليشربوه شوى وجوههم من شدة حرارته، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، أي كالرصاص المذاب أو كعكر الزيت من شدة حرارته، فمن يطيق شرب زيت يغلي أو رصاص مذاب؟ فإذا شربوه أحرق أحشاءهم من شدة حرارته، نعوذ بالله من النار. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، قال: يقرب إليه فيتكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. ويقول الله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا هو الماء، خلق قبل الإنسان وهو ملازم له منذ خلق ويبقى معه للأبد، فإما أن يكون رحمة له ونعيما إن آمن بالله واتقاه فينعم به في الدنيا وفي الآخرة، وإما أن يكون عذابا عليه في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما إن هو استكبر عن عبادته أو عصاه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعوذ بالله تعالى من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وعلى صحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله وأطيعوه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشًا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيها المسلمون، الحديث عن الماء وأهميته للإنسان يجر الحديث عن العقائد والفقه والتاريخ والجغرافيا والحروب وغيرها، لأن الماء أساس في حياة الإنسان. وقد ضل قوم من البشر فعبدوا الماء من دون الله، زعموا أن الماء أصل كل شيء وبه كل ولادة ونمو ونشوء وبقاء وطهارة وعمارة، وما من عمل في الدنيا إلا هو محتاج إلى الماء. ولهم شعائر في عبادة الماء مذكورة في كتب الملل والنحل والتاريخ، فعبدوا خلقاً من خلق الله وجندياً من جنده، وغفلوا أو استكبروا عن عبادة خالقه الذي لا شريك له. والدجال حين يخرج على الناس في آخر الزمان وفتنته أعظم فتنة تمر على البشر، إنما يغري الناس لعبادته بالماء، فمعه نهر ماء، نهر ماء يرغب به، ومعه نهر نار يخوف به، كما صح الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتب الفقه أبواب للمياه تلحق بأبواب الطهارة وأبواب المساقات والمزارعة، وتكاد تدخل المياه في كل أبواب الفقه، وتنفرد المياه بأنها أكثر أسباب الحروب والنزاع والخصومات في التاريخ البشري. فالقبائل قديماً تقتتل على ما يحمى من مصادر المياه والكلى، وكم اشتعلت حروب بين الدول الحديثة أو كادت بسبب بناء سدود على مياه أو تغيير مجاري الأنهار أو التهديد بضرب السدود ونحو ذلك. والمستشرفون للمستقبل يرجحون أن الحروب القادمة ستكون حروباً على المياه بسبب إفساد البشر في الأرض وتصحرها وجفافها وتلويثها، مما كان سبباً في جفاف مناطق من الأرض وإصابة أخرى بالفيضانات ومد البحار واضطرابها. وإفساد البشر لا يتوقف عند حد بسبب الأثرة والأنانية وحب التملك وقلة الديانة وزوال الأمانة والغش في العمل وغير ذلك، حتى تفضح الأمطار مشروعات قد بدأ للناس أنها متينة متقنة، فإذا هي تتهلهل مع تدفق الأمطار وتسقط لتكشف حقيقة من هندسوها وشيدوها وراقبوا العمل فيها. وقد سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فأجابه: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. نسأل الله أن يحفظنا والمسلمين من أسباب سخطه وعقوبته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل ما أعطانا غيثاً مغيثاً مباركاً يحيي به الأرض وينبت به الزرع وينفع به الخلق، إنه سميع قريب مجيب. اللهم إنا نسألك إيماناً كاملاً ويقيناً صادقاً وعلماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً. نسألك اللهم توبةً صادقةً قبل الموت، وراحةً عند الموت، ورحمةً بعد الموت، ومغفرةً بعد الموت، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، صرِّف اللهم قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبِّتنا على الدين حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا. اللهم ثبِّتنا على الدين حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا. اللهم ثبِّتنا على الدين حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن المغمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا محروما او مبتلا الا عافيته وكشفت ما به. اللهم انا نسالك نصرة لاخواننا المجاهدين في سبيلك. اللهم مكن لهم في الارض. اللهم رد كيد اعدائهم في نحورهم. اللهم اصلح ولاة امورنا وولاة امور المسلمين جميعا. اللهم ارزقهم البطانة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اعنهم على ما وكلتهم عليه وامنتهم عليه من رقاب المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح لهم البطانة. اللهم اصلح لهم البطانة. اللهم اصلح لهم البطانة وولاة امور المسلمين جميعا. اغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، ووالدينا جميعا واقاربنا يا مجيب الدعوات. اغفر لنا معهم جميعا يا رب العالمين. اللهم ارض عن الائمة الخلفاء الاربعة الحنفاء، ومن سار على نهجهم واقتفى اثرهم باتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.